واضح أنه خرج، أخرجه النت. شيخنا أتسمعني؟ الآن نسمعك، قبل ذلك أخرجك النت. نعم نعم، انقطعت عندنا الكهرباء يا سيدي. يلا عشان أقيم أذن عن الأذان، يلا حاول تخلص. خلاص حاضر، ننتهي من هذه الآية ونقف يا سيدي. نعم. أو صديقكم، الصديق الذي صدقك في المودة والمعنى، ليس عليكم جناح أن تأكلوا في منازل هؤلاء إذا دخلتمها، وإن لم يحضروا من غير أن تتزودوا وتحملوا. قوله ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، رخص لهم أن يأكلوا كيف شاءوا جميعا أو أشتاتا متفرقين. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، أي يسلم بعضكم على بعض. هذا في دخول الرجل في بيت نفسه يسلم على أهله، على أهله ومن في بيته. وقال سادة إذا دخلت بيتك فسلم على أهلك، فأحق من سلمت عليه بيتك بيتا لا أحد فيه كل. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين تحية عند الله. صب على المصدر أي حيونا فيها مباركة. وقال ابن عباس رضي الله عنه إلى ذكر البركة أي ها هنا بركة وطيبة ها هنا لما والأجل. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. عندها سيدي؟ أنا نقف هنا إن شاء الله. حاضر يا سيدي. بارك الله أحسنتم جميعا. آمين آمين يا سيدي. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. أن يتقبل منا وصحبه وسلم وسلم. عليكم السلام ورحمة الله.